بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، أخذنا أمس نبذا أتممنا بها الكلام عن كتب الفقه، ثم تكلمنا عن كتب المصطلح، ثم عن كتب علم الأصول. واليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى من المسائل المتعلقة بدرسنا على وجه الاختصار. فيقول هنا: علم القواعد الفقهية. حفظكم الله، القواعد الفقهية هي متعلقة بعلم الفقه، والفقيه لا بد أن يكون ملما بالفقه وما يتعلق بالفقه من علوم متصلة به اتصالا لا تنفك عنه، مثل علم الأصول وعلم القواعد الفقهية، ويكون لديه القصد الكافي من اللغة العربية وفهم قواعدها ومعانيها، وقصدا كافيا من علوم الحديث، لأن الفقه يعني أمر مهم وعليه تنبني الأحكام والترجيحات بين الأقوال المختلفة والقبول والرد للنصوص. فلا بد أن يكون لدى الباحث فقه، يعني الباحث يعني عن الفقيه أو المتفقه، إلماما بهذه العلوم، إلماما ولو عاما بهذه العلوم. علم القواعد الفقهية ينبغي أن يكون يدرس عندنا في الدور كتدريس بقية العلوم، يعني مستمر، ويدرسه متمكن في الفقه، متمكن أيضا في الفقه. وذكرت هنا العلماء طبعا اعتنوا به عناية كافية من حيث التصنيف والتأليف. علامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، أحد علماء الحنابلة، وهو يعني عالم مطلق، إلا أنه ينسب الحنابلة، وإلا فهو مجتهد في أمور كثيرة. صنف في عدة مصنفات على الترتيب: القواعد، نظم القواعد ثم شرحها، وله قبل نظم القواعد القواعد الصغرى نحو 18 قاعدة أخرجها الشيخ سليمان أبو الخيل. طيب، وله القواعد، نظم القواعد وشرح النظم، وله القواعد الأصول الجامعة، وله تجريد قواعد ابن رجب، وهذا كلها سلسلة صالحة للتدريس، كلها صالحة للتدريس. هذا في علم القواعد الفقهية. وأنا اختصرت هنا على الكتب الجامعة عند علماء المذاهب الأربعة، وهي كلها متداخلة يعني مفيدة للطالب. فلو قرأت في الأشباه والنظائر لابن نجيم، القاعدة هي القاعدة: اللهم إن المؤلف يذكر الأمثلة من المذهب الحنفي والنقولات من علماء المذهب الحنفي. الأشباه والنظائر للسيوطي نفس الكلام، القواعد هي عامة لجميع المذاهب، بس اللهم إنه يعتني بما يتعلق بالفقه الشافعي وعلماء الشافعية نقلا وتحريرا في القواعد والأمثلة، وهو كتاب نفيس. قال: هذا العلم من العلوم المهمة التي يفتقر إليها طالب العلم الشرعي، وقد ألف العلماء من جميع المذاهب في القواعد الفقهية من سير المذاهب. المذهب الحنفي: الأشباه والنظائر لابن نجيم رحمه الله، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المتوفى سنة 970 وغير 969، هذا وهو كتاب يعني يرجع إليه كمرجع، وينبغي أن يكون أيضا ضمن مطالعات طالب العلم أو المتفقه. المذهب الشافعي كتب كثيرة، يعني علماء الشافعية أوسع تصنيفا في الفقه وأصوله وقواعده، هكذا أوسع تصنيفا في الفقه وأصوله وقواعده علماء الشافعية رحمهم الله. هم هؤلاء عندك بارك الله فيك، ابن الملقن كتاب نفيس في مجلدين، عندك الحصني، عندك بارك الله فيك أيضا هذا الماوردي في مجلدين، الزركشي المنثور في القواعد الفقهية، هؤلاء كلهم علماء شافعية. السيوطي جاء وجمع ما تفرق عند غيره وساقها سياقا حسنا ورتبها ترتيبا بديعا وأفاد وأجاد فيها السيوطي رحمه الله، ولخصها بعض أهل العلم. عندما أنا درست الكتاب قلت لو أنه يلخص، بعض إخواننا يقوم يلخصه، وكنت أجهل أن هناك من أهل العلم من قد لخصه، فهناك ملخص له نفيس ينبغي أن يدرس. يعني هذا الفن ينبغي أن يتفرغ له طالب يكون مدرسا في قواعد الفقهية، ينتهي ويعيد في الطلاب بس متمكن بحيث يفهم القواعد والتمثيل لها وما إلى ذلك. طيب، كتاب الأشباه النظائر يعتبر جامعا، ومختصره يعتبر متنا نافعا، مختصره يعتبر متنا نافعا، وهو مطبوع، ما هو مطبوع، نعم هو مطبوع أصلا بس ليس عندنا. مختصر الإشباه والنظائر عندك؟ المختصر منه أحد علماء الشافعية من المعاصرين المتقدمين في هذا العصر، عرفت؟ وأظنهم علماء الأزهر فيما في القرآن. نعم لا أي نعم قد توفي، كتاب نفيس وقد حقق وطبع. فأقصد هذا الكتاب ينبغي أن يطالع وأن يدرس، يدرس مع سلسلة تدريس، لأن كتاب الأشباه والنظائر كبير طويل، يحتاج إلى مدرس ويحتاج إلى طالب صابر مثابر حتى يكمل، فهمت؟ فأقول هذا الفن مع سهولته ولذته سهل ولذيذ جدا، ما يمل ما يمل، فهمت؟ إلا أنه نحن عندنا في الدور بشكل عام تقصير في دراسته، تقصير في دراسته. أنا درست سلسلة كاملة من أولها إلى آخرها الحمد لله وتوفيقه، وأرى لإخواني نفس الكلام، يعني يكون لهم دراسة فيه وتمكن وتمعن، يفيدك كثيرا في الأحكام ويجمع لك الضوابط المتفرقة التي يعني تكون منتثرة، يجمع لك في قاعدة واحدة تستدل بها في كثير من المواطن في باب الإفادة في الفقه والفتوى. المذهب الحنبلي كذلك، المذهب الحنبلي فيه عدة كتب من كتب القواعد الفقهية، وأشمل يعني كتاب وضع هنا عندنا كتاب القواعد لابن اللحام وهو عام، طيب، وعندنا كتاب القواعد للحافظ ابن رجب وهو كتاب نفيس واسع جمع فيه قواعد المذهب بعبارة الأصوليين، يعني عبارة نفس قوة العبارة، عبارة علماء القواعد والأصول، تحتاج إلى فك من أجل أن تفهمها، من أجل أن تفهمها. طيب قلت لكم معنا العلامة السعدي، هو معتني بالقواعد جدا، والشيخ ابن عثيمين تلميذه هؤلاء معتنون بالقواعد. الشيخ السعدي عمل سلسلة كاملة قواعد صغرى في تقريبا فيما أذكر الآن 18 قاعدة، القواعد النظم مع شرح النظم، طبعا الطبعة المشهورة المنتشرة فيها سقط بيتين، الطبعة المنتشرة الآن عند الطلاب سقط منها بيتان، ها؟ قد نسيت فيها بيتان ساقط، أنا الطبعات هذا المشهورة المتداولة فيها بيتان. طيب بعده الأصول والقواعد الجامعة للعلامة السعدي فيها نحو 64 قاعدة فيما أذكر الآن، عهدي بعيد. بعدها مختصر قواعد ابن رجب، جميع القواعد التي ذكرها ابن رجب في القواعد، قواعد الحنابلة ككل لخصها كاملا، تجريد القواعد من أنفس ما يكون، وتحتاج إلى فك العبارة من متمكن يفك عبارتها شيئا شيئا، عليها شرح، عليها شرح، والشرح لا بأس يفيد في مواطن، يعني من حيث فك العبارة في مواطن، وأحيانا يكرر الكلام فقط لا يزيد عليه وكبر الشرح. طيب القواعد الحافظ رجب أيضا الشيخ ابن عثيمين علق عليها وحققها الشيخ مشهور وأفاد في تحقيقها وفهرستها، طيب، لكن الآن عباراتها لا تزال قوية، لا تزال على ما هي عليه. لخصها الشيخ ابن عثيمين في رسالة صغيرة، نيل المآرب من كتاب القواعد أو كذا، وأنت نحو هكذا العنوان في رسالة صغيرة مفيدة، يعني لخص القواعد رؤوس القواعد كلها، مع أنه يستفيد المدرس منها لأنه يفك بعض العبارات التي قد تنغلق عنده هذا، ويكون الطالب عنده ممارسة مثل هذا حتى يثبت، نسأل الله التوفيق والسداد. طيب الكتاب الجامع عندنا كتاب الفروق للحافظ العلامة القرافي، عالم مالكي أيضا، وهذا الفروق منثور وكتاب نفيس، رتبه فيما أذكر البقري، طيب رتبه بعض أهل العلم ترتيب الفروق، كتاب أيضا نفيس لأنه رتبه على الأبواب، والكتاب والكتابان مطبوعان متداولان، وكتاب نفيس، كتاب نفيس في أنواع العلم. الموسوعة في هذا الباب الجامع في القواعد ألف البرنو كتابا سماه البرنو بدونها، برنوه مكتوب، لا البرنو، كتابا سماه موسوعة القواعد الفقهية، وفي آخره فهرس القواعد على حروف المعجم، هذا يعينك في فك القاعدة وفهمها، يعينك في فك القاعدة وفهمها، والكتاب في 10 مجلدات فيما أذكر الآن، موجود عندنا كل الكتب التي ذكرتها الآن موجودة، كل الكتب التي ذكرتها الآن موجودة. وأنت إذا بدأت تدخل يدك بس هكذا رأسك قليل قليل ما شاء الله تطلع عليها كلها، وما ذكرت لكم نبذة وما بقي أكثر وأعظم، بس ذكرت لكم الرؤوس. انتهينا من هذا؟ إن شاء الله بعد ما ننتهي سنمر على هذا. علم السيرة النبوية، هذه العلوم كلها، يعني الباحث لماذا كتبنا هذا البحث وفاتح في العلوم كلها؟ الباحث يحتاج هذه العبارة هنا، هذه العبارة هنا، وهذا سيمرجع كذا، فلا بد يكون عندك إلمام بالقواعد، مفهوم؟ علم السيرة النبوية اعتنى به أهل العلم منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يجمعون في أخباره وبعثته هكذا، وتنوع أهل العلم في خدمته، وهيئ الله كما أنه هيئ حفاظ الحديث، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، هيئ حفاظ السيرة، تفرغ لها أقوام في جمعها، وأولهم وأشهرهم وأكثرهم جمعا الحافظ ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار، فهو اعتنى بها وكان يتابع المسلمين، كان يقولوا أبناء اليهود، بعض بترجمته كان يسأل أبناء اليهود عن المواقع، هؤلاء أبناء اليهود الذين دخلوا الإسلام، أبناء اليهود دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام، أما لأن الجزيرة تطهرت، طيب ما جاء زمن إلا والجزيرة كلها إيش؟ طاهرة من اليهود. ففي كثير من من أماكن الدعوة المدينة ومكة وما شابه ذلك. طيب، فهو قام بعناية جمع السيرة، وجمع فأوعى كتاب السيرة الكبير، جمعه جمعا واسعا، وحصل بينه خلاف، بينه خلاف، هو مالك محدث وهو عالم في السيرة، محدث وفقيه وعالم في السيرة، وحصل بينهم ما حصل، والحمد لله رب العالمين، أنتم تعرفون ذلك. ثم بعد ذلك كتاب ابن إسحاق سبحان الله ذهب أكثره، ولكن الحافظ العلامة ابن هشام رحمه الله، وابن هشام هذا ليس ابن هشام صاحب النحو عليه رحمة الله، لا، هذا ابن هشام ذكرته هنا ولا لا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش يا أخي الحبيب؟ تهذيب السيرة لابن هشام. نعم، ليس ابن هشام صاحب ال. أيوة. هذا وإيش هو؟ السيرة مش هذا. في أربعة مجلدات اعتنى بها وخدمها خدمة العلامة اللغوي عبد السلام هارون. عبد السلام هارون اعتنى. كيف؟ ها؟ أنا على طبعة المعتمدة. لا عشان. وعلى مخطوطات؟ هاي إذا خلاص من حق السوق. ونعم ونعم جزاه الله خير. هذا أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري. طيب، هذا مصنف السيرة، يعني هذا من حفظ الله، هذب السيرة، هذب سيرة من؟ محمد بن إسحاق، وحفظ لنا النصوص المهمة فيها، وبقيت هنا قطع من سيرة بن إسحاق، قطع فقط وليست كاملة، ولكن لو وجدت لأغنت. وهناك مشكلة عندنا في السيرة، وهي أن يسند العلماء عن ابن إسحاق أنه قال فعل الرسول كذا وكذا وكذا وكذا، هل هو معلق أو هو معضل أو هو إيش؟ واضح؟ فهمتم القضية؟ هذه قضية مشكلة في هذا الباب. وجوابها الذي ظهر لي بعد النظر أن هذا ابن إسحاق يعني عالم يلخص، يطلع على الأحداث ويلخصها بلسانه، وليس معنى ذلك أنه مرفوع أو لوح حكم الرفع، نقول صحيح إلى ابن إسحاق، وننظر في مستندات ابن إسحاق مستندا مستندا. وضح هذا؟ مثلا أنا أتكلم معكم عن علم السيرة وأقول هذا العلم مهم وكذا وكذا وكذا، وأكتب الكلام، هذا كلامي، جاء شخص أسنده عني، هذا أسند كلامي وتلخيصي أنا، واضح ولا لا؟ فيحتاج كل لفظة ذكرها ابن إسحاق إلى نظر في أصولها مستنداتها. هل وضحت الفائدة؟ بارك الله فيكم. طيب، تهذيب السيرة لابن هشام يعتبر هو هذا أوسع كتاب من كتب السيرة، وهذب فيه السيرة لابن إسحاق رحمه الله تعالى وزاد عليها. شرح السيرة، هذا تهذيب السيرة، الروض الأنف للسهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله، توفى سنة 581، شرح فيه سيرة ابن هشام كامل، أضاف، شرح، بين، أسند، وما يعني أسند بعض الأشياء ذكرها بخارجها، هذا كذا وهذا كذا، هو عالم تمكن. ومدار التصنيف في السيرة على سيرة ابن هشام، يعني التي هي الأصل، ولذلك يقول قال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، لأنه ينقل عنه بالأسانيد. في مواطن. طيب بعد ذلك العلماء عكفوا على هذا الكتاب، على الأصل سيرة ابن هشام، عكفوا عليه ولخص هذا وأضاف وزاد من الكتب الأخرى مثل صحيحين أمهات وما شابه ذلك، منها الفصول لابن كثير، والفصول حققه الشيخ سليم تحقيق الحسن في مجلد الفصول في سيرة الرسول في هذا الموضوع. طيب في مجلد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، موضعه هنا ولم أره. طيب السيرة لابن حزم ها إيه مسند، مسند أخرجه ابن إسحاق. مثلا لو قال ابن هشام قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا فلان، تقول قال ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام حدثنا فلان، هو مدلس لابد صريح بالتحديث وهكذا. السيرة لابن جوامع السيرة لابن حزم أيضا مختصر وملخص من سيرة ابن هشام مع إضافات. هنا عيون الأثر، السيرة التي تحذف الأولى، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد بن أحمد البصري أبو الفتح لمحمد ها لأبي الفتح. طيب هنا ابن سيد الناس يسند عن ابن إسحاق، يسند في مواطن عن ابن إسحاق، وكتاب نفيس في مجلدين. مقدمته جعلها في ترجمة محمد بن عمر، لأن ابن عمر هذا أيضا مصنف في السيرة عنده كتاب اسمه المغازي والسير، هذا كتاب نفيس، ولكن الواقدي متروك. بعض العلماء يقول لا في السيرة قوي، وصحيح أنه متروك في السيرة أو خارج السيرة لأنه متروك، يعني بعضهم وصل لحد الكذب، واضح؟ طيب فالعلماء هؤلاء مثل ابن سيد الناس يذكر بالأسانيد إليه، يذكر بالأسانيد إليه وينقل عنه كذلك عن ابن إسحاق رحمه الله. فالحافظ هذا ابن سيد الناس محدث وفقيه وأصولي عمل في مقدمة الترجمة لمحمد بن إسحاق ومحمد بن عمر، وذكر المطاعن والمثالب والدفاع، وهذه أفردتها في رسالة وطبعت منذ نحو 15 عاما في رسالة صغيرة كنت قد وضعتها في المكتبة بس ما أدري إنه. يعني لأنها تبين على من تدور عليه السيرة وهما هذان العالمان. طيب هذا الكتاب هناك مختصرات للمبتدئ، مختصر ينبغي أن يأخذه المبتدئ، منها نور العيون في سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس، هذا كتاب مطبوع متداول، مطبوع متداول، وحدقته على ثلاث نسخ خطية وما زال عندي، يعني مقابلة قد تمت وتعليق على أكثره بقي في آخره قليل، وكذلك أيضا قد طبع عن أكثر من دار مؤخرا، بس أنا عندما كتبته في دمي سابقا قبل أن يطبع، قبل أن يطبع ها؟ في سير لا نور العيون في سيرة تناقصه ها؟ غيره لا بالاتفاق ما في اتفاق، لا ما في اتفاق، هذا كلام مستحيل. بعدين أنت أضيفني على الاتفاق هذا، الاتفاق هذا غير مسلم به لأن الخلاف فيه واضح، يعني جماهير العلماء على أنه متروك مطلقا، متروك مطلقا فهمت، وبعضهم وثقة، وبعضهم وثقة، والتوثيق محمول على أنه في السيرة مثلا لهؤلاء أو في الديانة أو ما شابه ذلك. مختصر السيرة للشيخ محمد عبد الوهاب النيدي، محمد بن عبد الوهاب من أين اختصرها؟ أنا قلت هنا ومن المختصرات النافعة، اختصرها من زاد المعاد، اختصرها من زاد المعاد، وزاد المعاد استفاد من السيرة لابن هشام وأضاف من خلال اطلاعه، له كتاب آخر بس اختصر السيرة في باب واحد. طيب السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير تعتبر من أوسعها، وهو كما سبق لنا في أنه كان ما مر معه من حديث في السنن والمعاجم يتعلق بالسيرة يضيفه إلى السيرة، فصارت السيرة المذكورة في كتاب ابن هشام إيش من أنفس الكتب، من أنفس الكتب، هذا في البداية والنهاية. المواهب اللدنية إيش بهذه مختصر السيرة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب النيدي، ومن المبسوطات ايه ومن المبسوطات في السيرة شرح سيرة ابن سيد الناس لابن أبي الفوارس، والسيرة النبوية من البداية والنهاية، والمواهب اللدنية والسيرة الحلبية، المواهب اللدنية والسيرة الحلبية نعم هنا تحت. طيب هذا المواهب القسطلاني رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد القسطلاني، بقي معنا أيضا الإمتاع، هذا يعتبر للصالحي وهو كتاب مفيد للمغريزي، هذا بقي معنا هذا هو كتاب نافع الصالحي، كتاب الصالحي نافع لأنه يحسن الكلام على الحديث، يعقب بالكلام على بعض الأحاديث تعقيبا حسنا، وهذان الكتابان لم أذكرهما وبقي غيرها. هذه النبذ. ومن الكتب الجيدة في هذا الباب صحيح السيرة لإبراهيم العلي، هناك أيضا كتاب نفيس السيرة من فتح الباري، ما أدري عندنا هنا ولا ما أظن، أعرفها من دماج، السيرة من فتح الباري مع تحقيق وتعليق نفيس، هذا الكتاب مهم أيضا في السيرة. أنا أذكر الباحث المعاصر دكتور الألفيات، ألفية العراقي، وأفضل الألفيات ألفية الحافظ العراقي، لأنها أفضل ألفية ألفت في ماذا؟ في نظم السيرة النبوية، في نظم السيرة النبوية، بارك الله فيك. نذكر الآن لمن؟ الرحيق المختوم. الرحيق المختوم كتاب جيد، يعني صاغه على لسان عصري، لكنه لم يعتني بالصحة، لم يعتني بالصحة. وأنت تعرف أن الإخوان المسلمين يعتنون إذا هناك شيء يعني من جهتهم، يعني ما شاء الله الإعلام لا يكون إيش واسعا ويهتم به أكثر، وإلا فهو مواطن كثيرة فيه مواطن ضعف، يعني المعتمد فيه على مواطن ضعيفة، على حاجة ضعيفة أو ما شابه ذلك. نعم الكتاب يستفاد منه، ومواطن الضعف فيه ينبغي أن ينبع عليها. أحسنت، ينبغي أن ينبع عليها، بس كتاب العلي أنفع. وإن كان العلي لا يوافق في مواطن التصحيح، في مواطن التصحيح يعني مثلا قد يصحح ويحسن المجاهيل، لكن الكتاب هو أنقى كتاب حسب علمي. الكتب المتقدمة أصحها في السيرة سيرة من؟ لا أصح أوسع سيرة، سيرة ابن إسحاق، ومنتقاها ومختصرها سيرة ابن هشام. أصح سيرة ألفت السيرة لموسى بن عقبة، لموسى بن عقبة، هذا عندنا منه قطعة مطبوعة والباقي ليس يعني موجودا. وكان شيخنا مقبل والعلماء يذكرون قبل شيخنا مقبل على أن أصح كتاب ألف في السيرة النبوية. نعم الصلابي ما يعتمد عليها، كتب الصلابي لا يعتمد عليها من جهتين، من جهة أنه حاطب ليل، ومن جهة أخرى أظن تدركونها إخواني، إخواني بمعنى الكلمة. اشتغل إخواني بمعنى الكلمة، إذا وصل إلى مكان يستطيع يدق يشتغل، يدق فيه. نعم ها أكتب كثيرا، لكنه حاطب للجاء الآن حتى لو كان إخوانيا وأحسن التأليف سنضطر نقول الكتاب جيد، نقول الكتاب جيد، لكن هذا حاطب ليل مع أنه أيضا إخواني يضاف إلى ذلك. انتهينا من هذا. كتب الإجماعات، يعني من مهمات طالب العلم أن يكون لديه خبرة واسعة بمثل هذه المجامع الإجماعات وما يتعلق بها أيضا، لأن مسألة فقهية قد تذهب تخوض فيها وتريد تطلع أن في خلاف أو ما في خلاف، والقضية قد نقل الإجماع وتتابع العلماء على الإجماع فيها. وهناك مسائل يعني لا يعني التمثيل عليها، مثلا بعض القضايا، قضايا العقد، هذا عقد الأب للابن بدون معرفة الابن، العقد باطل بالاتفاق، ما يحتاج نقاش في هذا، ما يحتاج نقاش. الولد يعني العقد عقد لنفسه، طيب جاء الوالد عندنا هنا في مناطق هذه، الأب هو يقول عن الكل، ما يشعر الله وقد جايش عقد وكمل، وفي الأخير إذا اختلف الولد مع انتشار الطاعات إلى الله وكذا والدروس، إذا انتشر عرف الولد اختلف مع زوجه قال أصلا عقد باطل، أنت عقدت لي وما أنا داري. سمعت؟ فأقصد من هذا، فمثل هذه القضايا أن يكون عندك طالب العلم صعب جدا يسع ذهنه لكل هذا، لكن له قدرة في الوصول إلى الفائدة، فمعرفتك بالكتب الجامعة والمهمة والنافعة ومناهج العلماء يعينك كثيرا في تحصيل المطلوب. كتب الإجماعات، القسم الأول الإجماعات في الفقه، وفيه كتب كثيرة منها الإجماع لابن المنذر، مراتب الإجماع لابن حزم، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عمل عليه تعليقا، تعليق على مراتب الإجماع لابن حزم، وهما مطبوعان. الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن القطان، هذا كتاب نفيس جمع إجماعات العلماء، ولذلك من الغلط أن تقول قال ابن القطان أجمع على كذا، هذا لا يسلم لك، لأن ابن القطان هو إيش ناقل عن غيره، وعنده رموز وعنده رموز المراتب الإيضاح الكذا الكذا يعني. فأنت ترجع إلى والحمد لله الكتاب طبع طبعتين وفي كل طبعة عليها تعليق، وطبعة دار القلم في 4 مجلدات هي أنفس وأنفع. طيب وهناك كتب شاملة منها الإجماع لأبي جيب، هذا باحث مفيد، ولكن جاءت كتب يعني ما شاء الله أوسع وأنفع منه، لأنه تعب البحث فيه متعب على المواد وكذلك المراجع على الرموز فيتعب الباحث. موسوعة الإجماع في الفكر الإسلامي لجماعة من الباحثين طبع الآن منه 10 مجلدات، آخر مجلد طبع الآن عندنا نحو 10 مجلدات، وطبع مجلد ما وصل إلينا في الحج والصيام وكتاب ما أذكر آخر، 3 كتب الإجماع في مجلد واحد نفيس جدا، هذا كتاب نفيس ونفاسته على قدر الباحثين. أحيانا مثلا كتاب النكاح الإجماع في النكاح يعني في غاية الجودة والنفاسة، الباحث متمكن، كتاب الشهادات الباحث في ضعف، فعلى قدر الباحث قدر البحث، مفهوم؟ فالكتاب نفيس جدا، يعني لو أنت تريد كتاب الإجماع ضع يدك على هذا الكتاب النافع المفيد، يعني نقول إجماعات مع النقد، رسائل رسائل نعم جامعية ماجستير دكتوراه كذا، المهم رسائل جامعية، والآن طبع المجلد الأخير إن شاء الله يأتي إلينا بإذن الله. طيب القسم الثاني الإجماعات في أبواب من العلم معينة، إجماعات الأصوليين، هذا الباحث جزائري كتاب نفيس، إجماعات الأصوليين كتاب نفيس وباحث متمكن، وباحث متمكن. إجماعات المفسرين في مجلد، وكذلك أيضا هناك الإجماعات في العبادات، هذا ما ذكرته هنا لأنه ما أخذناه إلا قريبا، أخذنا نصها المكتبة. طيب إجماعات في العبادات أيضا هو مختصر، يعني ما يناقش الإجماعات إنما ينقل. كذلك أيضا جمع ما نقله الشيخ الإسلام تيمية من إجماعات العقيدة في العقيدة، وهذا كتاب نفيس هو في كتب الشيخ الإسلام تيمية، وأنت تعلم تمكن شيخ الإسلام تيمية في العقيدة فقد أعطاه الله باعا كبيرا، فكتاب هذا والجمع أيضا الجامع الجامع الجامع الجامع نفسه جمع جمعا حسنا ومناقشة جيدة. طيب شيخنا الإمام حفظه الله له الآن يعمل في كتاب إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم مع مجموعة من الباحثين يستعين بهم، والكتاب إذا خرج إن شاء الله سيكون نفيسا، ولكن الكتاب يحتاج إلى أعمار متتالية حتى يتم على الجودي، حتى يتم على الجودي، فبحث واسع بس نافع. أنا أراجع بعض المسائل بحكم يعني قربي من الشيخ وما إلى ذلك، أريد مسألة كذا فأجد خيرا كثيرا من النقولات النافعة المفيدة. طيب هذا طبعا في مسألة واحدة نقول عن 20 عالم أنهم نقل إجماع، كم هائل، كتب متفرقة، واضح مفيد الكتاب مفيد، نسأل الله أن يتمه بخير وأن يعين الشيخ. طيب انتظر لي قليلا. الإجماعات أيضا الإمتاع فيما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الإجماع لأخينا أحمد غانم، بحث مفيد أيضا، هذا بحث مفيد. أيضا الإجماع في الفرائض لأخينا زايد الوصابي وفقه الله، إلا أنه عندنا كتاب الموسوعة الإجماع قد يعني درست الإجماعات هذه وزادت عليها وزادت عليها، وكتابه يستفاد منه، كتاب أخينا زايد حفظه الله وفقه يستفاد منه، بارك الله فيكم. هذا الآن الذي يحضرني من الكتب في باب الإجماع. المجلات النافعة، درج العلماء في باب الكتابة في المجلات، وحقيقة يعني المجلات النافعة نافعة، فيها أبحاث دقيقة ومنفيسة، دقيقة ونفيسة. طبعا المجلات التي مرت عليها مجلة البحوث الإسلامية، مجلة الحكمة، مجلة الدراسة العقدية، هذه كلها مرت عليها، مجلة الشريعة والدراسات يعني على عناوين الأبحاث. المطلوب من هذا أنت كباحث فقير تحتاج إلى تزود بمعرفة يعني طرق العلماء والباحثين قبلك، فما شاء الله يعني هذه المجلات طرقت أبحاثا نافعة ومفيدة، يحتاج طالب العلم يكون له إيش نظر فيها. نقرأ، قال المجلات النافعة مجلة البحوث الإسلامية ولها فهارس وكشاف عام من العدد الأول إلى العدد 60 وبقي بعده عدة أعداد لم تفهرس، بس هذا فهرس كشاف كامل في مجلد ومرتب على حروف المعجم، الزكاة الصلاة الصيام إلى آخره. طيب مجلة الحكمة بلغت الآن نحو كم، 72 مجلدا، بس هي أنفس، لا هي أنفس من المجلة السابقة، المجلة السابقة متميزة بكلام العلماء فيها كشيخ بن باز وما إلى ذلك، هذه المجلة أبحاثها أبحاث دقيقة، دكتورة ماجستير المؤلفون، مخطوطات إخراج مخطوطات. هذه المجلة شارك فيها عد الباحثون من أرجاء العالم الإسلامي، من أرجاء العالم الإسلامي. بعد كل 15 مجلد فهرس، هذه فائدة خفية ما كتبتها هنا، بعد كل 15 مجلدا فهرس في المجلد، بعد 35 مجلدا فهرس كامل، هذا يكون في حسبان الباحث، فهرس كامل لجميع ما سبق في إيش في المجلة. والمجلة كما سبق ذكره مجلة نفيسة وأبحاث فيها نافعة. طيب مجلة الشريعة والدراسة الإسلامية أيضا هذه نحو سابقتها، إلا أنه ليس لها فهارس حسب علمي، وهي كلها أبحاث علمية، إما مؤلف دكتور أو ماجستير أو يعني أبحاث علمية ومخطوط أو مخطوطات، فيها عدة مخطوطات مسندة، عدة مخطوطات مسندة وعدة مخطوطات وعدة مسائل في علم الحديث نافعة. مثلا وجدت فيها بحثين في من لا يروي إلا عن ثقة تقريبا، طيب وهكذا أبحاث متفرقة في علم الأصول، في علم الفقه، في علم كذا، كلها نافعة. مجلة الدراسات العقدية نحو 10 أجزاء مجلدات، وهي كلها أيضا نفيسة، تناقش المسائل العقدية، تناقش المسائل العقدية بشروط، والمجلات هذه كلها عندنا. هناك مجلة البيان، هناك مجلة البصائر، هناك مجلة الإصلاح. مجلة الإصلاح فيها فوائد طيبة، مجلة الإصلاح فيها باحثون يعني يفيدون في مسائل جيدة. ها كيف مجلة البيان ما طلعت منها على شيء؟ لا ها ولا الأمة ما طلع، أنا ما طلعت يعني ما استحكم عليها، ما طلع على شيء منها. يعني مجلة البيان أحيانا أرى بعض هكذا مجلة عادية ما أقرأ فيها. الشيخ مغضب رحمه الله كان يدقهم دقوق، فحصل عندنا نوع من الانكفاف من ذاك اليوم إلى اليوم. نعم لو تنشأ مجلة خاصة بالدار، الله أكبر، ليش تبحث لنا أبحاث صغيرة وبيض الله وجهكم. أبحاث علمية صغيرة أريد منكم الآن، اليوم أخذ درس بس خلنا نكمل، لكن إذا نزيد خلنا نكمل. ها إيش هي المجلات؟ نعم أصلا هو بحث، اسمه بحث. مثلا جيت أنا في كتاب العلل، بعد ما انتهيت من كتاب العلل فهمت، وطبعا أتعبني جدا في الجمع، قلت أمر على المجلة لأن فيها علماء، فوجدت يعني مسألة كانت عندي مسألة نقد المتن، 6 أبحاث تقريبا المنشورة، 6 فيما أذكر الآن، 6 أبحاث متفرقة في مجلات إيش في مجلدات المجلة، نفيسة جدا. وعزوت إليها أذكر إيش، أقول بحث كذا كذا كذا ضمن مجلة الحكمة، مجلد كذا صفحة كذا، خلاص. نعم يعني هناك مرض بغض المجلات، المجلات الخليعة والمجلات التعبانة، أخبار وأشياء من هذا الكلام، هذه مجلات علمية يعني، هم أرادوا يسيروا العصر بإيش باسم المجلة، وإنه علم، بحث علمي بحث. نعم طيب الأدب والمواعظ، أما الأدب والمواعظ لا سأل عندنا، أول الأول في الجمهورية، وإذا قلت الأول في المعمورة عندنا في دار المعبر، ونعمه هذا باب عظيم ونفيس. بعض أصحاب الدور يعني حاولنا معه حتى فتح المكتبة في معبر، بعدين اتصل لي قال يا أخي عندكم ما عندكم لا مواعظ، لأنه ألف على في دمه في زمن الشيخ مقبل رحمه الله، قال أورد كتب المواعظ الخطب والمواعظ. قلنا لا، الموجود خير كثير، بس هذا الآن رغبة الطلاب وكثرة الخارجين، سبحان الله يعني عدد كبير، لا يقدر كبير جدا في الخروج، فما شاء الله كتب المواعظ يعني كلها أظن ما في كتاب لو قد تقطع بعض. وجزاهم الله خيرا، كلهم دعاة، هذا أمر طيب، لكن نحن نريد أيضا يشترك المجال، يعني هذا باحث مؤلف وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. ألف في هذا الكتاب كتب كثيرة، منها نظرة النعيم وهي موسوعة شاملة، وفي آخرها فهرس رتب مواد الموسوعة على حروف المعجم، هذا كتاب نفيس، والأحكام يعتمدون على الشيخ الألباني وعلى الشيخ أحمد الشاكر وإلى غير ذلك، الكتاب نفيس. موسوعة الأخلاق مجموعة من الباحثين تحت إشراف علوي الثقاف، هذا أيضا كتاب نفيس، وهو أكثر فائدة من الأول في مواطن التي طرقها، وهو عندنا موجود في عدة مجلدات. ومما يتفطن إليه الطالب في الرسائل الخاصة في الأبواب، مثلا التوبة، إذا علم أن هناك رسالة خاصة في هذا الباب خلاص، يعني أن تريد توبة تحضر عن التوبة، هناك كتاب في التوبة. تريد مثلا في الإخلاص، هناك كتاب في الإخلاص أو كتابا أو ثلاثة كتب أو ما شابه ذلك. تريد مثلا في الصدق، هناك مؤلف، هناك في الحسد، في كذا، يعني يكون عندك اهتمام بهذا. طبعا التحضير لا بد منه، الداعي إلى الله لا بد من التحضير في كل خطبة وفي كل كلمة تريد أن تلقيها، إلا إذا فوجئت مع تحضر، تحضر لك ربع ساعة هكذا، 10 دقائق، 5 دقائق، تنتظر هكذا تحضر رسع الأغلاب. أما تقوم تهجها هكذا بدون تحضير، كلام فارغ ولا يصلح ولا يليق، ولا يصلح ولا يليق. لأن بعض إخواننا كان يعني أثناء دراستنا في الدمج يقول ما يحتاج تحضير يا أخي، خلاص طلع ما يستر الله، مش صحيح الكلام، ومشينا على هذا فترة، فهمت؟ لكن غلط، لا بد من التحضير. جئت إلى هنا وجدت الشيخ الإمام يحضر كل جمعة، وبعدين يأخذ وقت من الليل وقد جهز العنوان، عنوان الخطبة، وطلب بعض الكتب، واليوم الثاني من الخجر، وهكذا، فهمت؟ هذا صح، هذا الصواب، هذا هو الصواب. وفعلنا ذلك واستفدنا، كل جمعة نستفيد، في كل جمعة نستفيد، يعني نستفيد نخطب صح، لكن نستفيد في التحضير، فوائد علمية، آثار، حديث، مسائل إلى آخره. ها ودقها من هناك. نعم، بعضهم في أثناء الفتن قال فلان يدرس بتحضير، يعني كان من النقاط عندهم أنه يدرس يقول بتحضير، ليش إنه يدرس بتحضير؟ فهمت؟ عالم، عالم خارج نطاق التغطية. أحنا نحضر بتحضير، إيش من كلام فارغ هذا؟ شيخ الإسلام تيمية ولا من؟ هذا خطأ. شيخ الشيخ ابن عثيمين، وهو الشيخ ابن عثيمين متمرس على العلوم منذ نشأته، يقوم بتحضير الدرس تحضيرا دقيقا، ويحضر كيف يلقي. يقول هو قال ما جاهدت نفسي في طريقة الإلقاء، يعني حاولت أسيرها في طريقة الإلقاء حتى يكون الإلقاء مرتب منظم، مرتبا منظما. وفعلا نتج من ذلك أن كتبه مؤلف، أن شريطته إيش مؤلف، يخرج الكلام. قال الشيخ بكر أبو زيد، قال يعني تكلم عن التأليف، قال وطريقة عصرية التأليف في الإلقاء، سلك ذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتاز، وبالله التوفيق. هذه طريقة جيدة الشيخ بكر. نعم، طيب انتهينا من هذا. معرفة الكتب المؤلفة في الأبواب، يعني يكون عند الطالب هناك معرفة بالكتب المؤلفة بالأبواب. الكتب، كتب الكتب، كتب الكتب. عبد الله، كتاب الحبشي، الحبشي الله يحفظك، لأنه أنا ما قد طلعت فيه كثيرا. طيب، هناك كتب اعتنت بجمع المؤلفات وأطراف المؤلفات ومنهج المؤلفات. طبعا اشتغل أهل العلم من المتقدمين، يعني من المتأخرين نقول، ومن المعاصرين في هذا الباب شغلا ماسعا، واضح؟ وهذا مفيد أن تراجع هذه المؤلف لمن هو، من جهة النسبة، ومن جهة أنه قد طرق هذا الباب التأليف، واضح؟ ومن جهة البحث عن المخطوط، من جهة البحث عن المخطوط. منها كشف الظنون لحاج خليفة، وهذا من أنفس الكتب، وقد ألف كتاب في تقييم هذا الكتاب، في تقييمه ومعرفة مكانته. هذا الكتاب نفيس، عندك مؤلف، عندك رسالة، عندك بحث عن مؤلف أو رسالة تراجعه. الفهرست لابن النديم، هذا متقدم شيعي، طيب، ويذكر المصنفات في التفسير في كذا كذا، ويذكرها إلى أصولها ومؤلفها، وهو مطبوع. أيضا صديق حسن خان، كتاب أبجد العلوم، ما ذكرته هنا، أبجد العلوم، اختصره من كشف الظنون ومن غيره، وهو مفيد. ومن فوائده أنه سمى لنا كتاب الحافظ بن كثير الباعث، سمى الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث، واضح؟ بينما ظن الناس أن الباعث الحديث من تسمية من؟ الشيخ أحمد شاكر. والصواب أنه مخطوطة في بعض المخطوطات هذا الاسم، وأيضا اعتمد الصديق حسن خان بهذا الاسم، الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث. طيب، المعجم المؤسس الحافظ بن حجر، ذكر فيه مسنداته ومروياته، وهو كتاب نفيس جدا. أيضا هناك كتاب للحبشي اعتنى فيه بالكتب المؤلفة في الموضوعات، طبع أولا في مجلد، الآن طبع مع إضافاته في 5 مجلدات، في 5 مجلدات في المواضع. معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألف فيه لعبد الله بن محمد الحبشي، طيب، كتاب نفيس طرق الموضوعات التي ألف فيها على حسب الحروف، حمص، تاريخ حمص، المساعي المرضية في الغزوات الحمصية، مقامة هكذا مع المؤلف، مع المؤلف. بسم الله فجأت. تسلم تسلم تسلم سلمك. طيب انتهينا من هذا الرجال. هناك أمر لم أذكره، فهارس المخطوطات. يعني هناك كتب العالم المخطوطات المشهورة في كل مكتبة لها فهارس، صنع جامع الكبير ودار الآثار، دار الآثار الذي في المخطوطات. الجامع الكبير له 4 مجلدات في الفهرسة، ودار الآثار في تقريبا 3 أو 4 مجلدات، وهكذا المكتبة الحرم المكي يعني عدة مجلدات، وكذلك أيضا بروك المان التاريخ الأدب العربي. بروك المان هذا اعتنى بالمخطوطات في العالم وألف تاريخ هذا، وكذلك أيضا ذاك المستشرق سسكين، فؤاد سسكين أيضا تاريخ هذا الجمع فيه، بس ليس موجودا عندنا أظن في كتب التاريخ. هناك هذا عدة مجلدات. هذان الكتابان يعتبر من نفائس الكتب في الدلالة على المخطوطات، في الدلالة على المخطوطات. ولا يزال الأمر هناك مخطوطات متناثرة، بس هذا يكون في حسبانك. تاريخ الأدب العربي لمن؟ قلنا لمن؟ لبروك المان، والثاني إيش؟ لسسكين. أيضا في بيان مواطن المخطوطات ومواضعها يكون عند طالب علم بخبرة. المشايخ والباحثون وما شابه يقرأون الكتاب كامل من أول إلى آخره، بحيث يكون عنده خلفية بالمؤلفات في الباب ومواطن مخطوطاتها وطلبها، أيضا يطلبونها بعضهم هكذا يفعل. بقي معنا موضع ما ذكرناه لكم، إيش هو؟ غريب الألفاظ، غريب الألفاظ اللغوية. طبعا هذا الباب غريب الحديث وشروحه. غريب الحديث، غريب الحديث أي صفحة 37. طيب أولا يعني معلوم أن اللفظ يحتاج إلى تفسير، ولا يصلح أن تكون لحانا في الألفاظ، ويحتاج أن تضبط نفسك إذا صحح لك تقبل التصحيح في لفظة معينة غلطت في نطقها أو في بيان معناها. وقد درج العلماء في بيان الغريب، أقرأ غريب الألفاظ النبوية وكذلك الآثار السلفية. اهتم العلماء بكتب السنة النبوية وبيان مبانيها، فألفوا في بيان غريبها ومشكلاتها كتبا عدة، منها غريب الحديث لأبي عبيد. هذا كتاب نفيس وله طبعة قديمة، أما الطبعة الجديدة ما وجدت الفائدة التي كانت نفسي. طبعة قديمة ينقل من نسخة مخطوطة الأسانيد في الحاشية، في بعض الآثار يقول وأسنده في نسخة كذا حدثنا فلان، هذا مفيد، هذا مفيد، هذه طبعة قديمة. غريب الحديث لأبي موسى المديني، قبل هذا غريب الحديث للحربي وغريب الحديث للسقطي، هكذا. هذه كتب مسندة في غريب الحديث، كتب مسندة في غريب الحديث. غريب الحديث لأبي موسى المديني كذلك مفيد، غريب الحديث مطبوع، غريب الحديث الخطابي مفيد وله مقدمة نافعة. طيب غريب الحديث هذا المسندة أيضا للحربي إبراهيم بن إسحاق، الدلائل في غريب الحديث للسرقط، هذا الذي قلت السقطي، الصواب للسرقسطي قاسم بن ثابت، وكل هذه مطبوعة عندنا. ومواضع من كتاب أبي عبيد، يعني تجد في الحاشية مواطن وفي أصله مواطن أسندها. وأجمعها في بيان الغريب كتاب النهاية لابن الأثير، وهو مرتب على حروف المعجم. هذا الكتاب حدثني بعض المحضرين دكتورة أو ماجستير أنهم يعملون على كتاب، أصل كتاب ابن الأثير أخذه من هذا الكتاب، من هذا الكتاب، ما أذكر قال لابن فارس أو لغيره، زمن بعيد يوم أن نبهني على ذلك. نعم اختصره من هذا تمام، الناس يتفاضلون تمام، ما شاء الله مستفيدون من المتن. أين الإجماع؟ لا يختلف اثنان في أن الواقدي يعني من أعلم الناس لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بالتفاصيل أمور المغادي، كلام طيب. بارك الله فيك، كلام طيب، يعني هذا توثيق، يعني الشيخ لم يميل إلى توثيقه، يميل الشيخ لم إلى تبويته في المغادي. بارك الله فيك. لا لا، هو يبين يقول يعني كأنه يحدث ما يقول، يعني يحدث عن اجتهاده، يقول لا يختلف اثنان في أنه عنده من المغازي ما ليس عند غيره أو كذا، فهمت؟ مش إيماء. وأجمعها في بيان الغريب كتاب النهاية لابن الأثير، وهو مرتب على حروف المعجم. هذا الكتاب قلت لكم له أصل وله مختصر. المختصر اسمه إيش؟ الدر النثير للحافظ السيوطي في مجلدين، اختصره وأضاف عليه، وأضاف على النهاية لابن الأثير كتابا نافعا، وهو موجود عندنا بحمد الله وتوفيقه. المعاجم اللغوية من أشهرها وأجودها تهذيب اللغة الأزهري هناك فوق. طبعا هذه الطبعة لها فهرس ليس موجودا عندنا، وقد طالبت فيها حتى تعبت. يقول الأخ الذي يعني يتعاون في إرسال الكتب قال ما وجد، اعتذر، بس ممكن يوجد في النت فهرس، لأن الكتاب كتاب مرتب على حر على حر على العين، عين حر الحروف الحلق تبدأ من المخارج، نعم على المخارج، وهو كتاب نفيس جدا. أيضا فيه مسندات، يعني من الأبحاث المطروحة إخراج ما أسنده الأزهري، الأزهري ثقة في نفسه، إخراج ما أسنده الأزهري في كتابه وترتيبه على الأبواب، هذا كتاب يكون نفيسا. تهذيب اللغة الأزهري، أبي منصور، هنا أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، توفى 370 أو سند ما شاء الله. معجم المقاييس لابن فارس، أحمد بن فارس بن دكرير، أيضا مرتب هو على المواد. العين المنسوب للخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، هذا الكتاب هو أصله مرتب على مخارج الحروف بداية من الحلق. طيب العين لا سماه العين، بدأ بالعين، لكن هناك طبعة مرتبة على حروف المعجم في مجلد، مسهلة وميسرة بسرعة ترجع الفائدة. وهل هو للخليل أم لغيره خلاف عند أهل العلم، وبعضهم يذهب إلى أنه لأبي الليث، وإنما أو لأبي المظفر للليث، للليث، وإنما وضع اسم الخليل من أجل أن يروج، من أجل أن يروج، وضع اسم غيره من أجل أن يروج الكتاب. طيب القام العين كتاب نفيس. لسان العرب للمنظور جمع فأوعى، جمع فأوعى، يعتبر هذا الجامع. لو أنت عندك مال قليل وأردت أن تشتري كتابا في لغة العرب وبيان معانيها، إيش تشتري؟ لسان العرب أو تاج العروس. القاموس المحيط، الفانوس المخيط، ها؟ القاموس المحيط للفيروز أبادي مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب. شرح القاموس المحيط للزبيدي محمد بن محمد المسمى تاج العروس. بالنسبة لكتاب الأزهري له فارس في آخره مرتب على حروف المعجم، وبالنسبة لبقية المعاجم فالبحث فيها على طريق، لها طريقات. هل أنتم كلكم يفهم طريقة البحث فيها؟ عندنا طريقان. الطريق الأولى على حروف المعجم المواد، حروف المعجم، كل كتب اللغة المعاجم لم يصنف أحد منهم كتابه على حروف المعجم، وإنما المعاصرون اعتنوا بها فجعلوها على حروف المعجم، وإلا فهي مرتبة على العجز، عجز الكلمة، أصل الكلمة. مثلا خدمة، ما معناها؟ يقول تبحث عنها في باب إيش؟ في باب الميم فصل الخاء، باب الميم فصل الخاء. طبعا هذه الطريقة نافعة جدا في ماذا؟ في اكتساب الملكة في الألفاظ. تريد أنت قافية منتهية بالميم، شعر أو نثر، نثر قوي، تريد نثرا قويا، فالشاعر والمتقوي في النثر يراجع على المواد على آخر كلمة. والآن المعاصرون منهم يعني من طبع الكتاب على أصوله مثل لسان العرب، كل الكتب هذه المعاجم، الصحاح الجوهري كذا إلى آخره، كلها أصلها على آخر الكلمة، على آخر كلمة، ثم تأخذ آخر كلمة وترجع إلى فصل في أولها. هل هذه الطريقة مفهومة؟ يعني الآن اسمع، الذي الآن عندك كلمة مثلا غريب، أصل المادة إيش؟ غربة. أنت تبحث عنها إذا كانت مرتبة على حرف المعجم فتبحث عنه في حرف إيش؟ الغين. طيب فإذا كانت مرتبة على آخر الكلمة في حرف الباء فصل الغين، ترجع إلى حرف الباء فصل الغين وتجد ذلك مبينا. هذا هو. والذي ما فهم، الذي ما فهم منكم يأتيني وحده وأنا أشرح له. ها على آخر الحرف يبحث في آخر الحرف. هم يمشون على الحروف الأبجدية. أحسنت. فصل الألف. أحسنت. يعني مثلاً الباء وبعد ذلك يبدأ بالألف. يعني كل يعني ألف ثم التاء ثم إلى آخره. بارك الله. المهم الذي ما فهمها أو عنده إشكال فيها يأتي إلي وأفهمه بمفرده وأنظر له بعض الكتب. هنا قرأنا قال وبالنسبة نعم قال لبقية المعاجم في البحث فيها لها طريقان. الطريقة الأولى على حسب الحروف الحرف الأول وعلى حروف المعجم. الطريقة الثانية على الحرف الأخير من الكلمة. تبحث في باب ذلك الحرف ثم تبحث في الفصل المتعلق بالحرف الأول منه. مثال كلمة جدة نعيدها إلى أصلها جددة، فتبحث عنها في حرف الدال، فإذا وصلت إلى حرف الدال ترجع إلى فصل الجيم وهكذا. وبهذا انتهينا بحمد الله توفيق. كم الدرس اليوم؟ كم عدده؟ ها؟ 18 كان، بقي درس حتى يفن النصاب. الحمد لله. المهم بارك الله فيكم، المطلوب الآن كما ترون مررنا على أصول البحث والتخريج. ما أستطيع أن ألزمكم إلزاما، لكن سأعرض لكم عرضا، وهذا العرض سيأخذ من وقتي بدون شك ولا ريب، يعني من عزيز وقتي. قد بدأنا في هذا، فمن له رغبة في البحث من درارة نفسه واستمرار، يعني ليش؟ لأن بعض يعمل لي أسبوع يضيع على الوقت ساعة نصف ساعة ربع ساعة 10 دقائق وبطل، لا هو الذي استفاد ولا الذي حفظ لي وقتي، واضح؟ لا، يجد نفسه عنده رغبة ومستعد يستمر حتى ينتهي. كيف نفعل؟ جربت الرسائل ما أجدت، كنت كل ما أكمل سلسلة أخذنا كتاب ابن أبي الدنيا، ومرة أخذنا كتابا واحدا، هذا بحث باب وهذا ما بحث وهذا إلى آخره. فالآن سلكت مسلك آخر، كل شخص يختار له مسألة، مسألة فكرية. مثلا أخونا عبد العزيز الرازحي قال كيف ردفال؟ قلنا عمل مسألة أحكام السلام، السلام عليكم صلاة بس، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فقط، المسألة وخلافات فيها والأحاديث قضية كاملة. وبدأ والحمد لله أنجز المسألة الأولى بحث 90 من 100، والآن بدأ المسألة الثانية في نفس المسألة، يعني على مسائل طرق. الآن الباب مفتوح لإخواني، الذي عنده قدرة عنده رغبة في رأسه يريد مسألة، الله يفتح عليه ينظر مسألة ويرتبها ونحن نتعاون معه. الذي ما عنده مسألة نحن نضع له مسألة. الذي يرغب في تخريج حديث معين، مثلا عندنا حديث تيمم أعطينا الأخ شهاب، إن شاء الله يكون عنده حسن الظن، عندنا حديث جابر في الحج، هذا الحديث الشيخ الألباني جمع طرقه وألفاظه، فيه ألفاظ شاذة كثيرة، أين الباحث الذي تفرغ له يعمل له شهر شهرين ويخرج له كل لفظ صحيح وشاذ وحسن لغيره وشواهد وما إلى ذلك؟ إيش من خدمة هذه؟ واضح؟ وأمثال ذلك كثر من الأحاديث التي تدور عليها إيش الأحكام. هذا من باب التعاون معكم والتنشيط لكم لمن أحب أن يطرق الباب، ولا شك أنه يعني أخذ وقتا في البحث، وقتا في مراجعات، وقت إلى آخره على ما هو معلوم. هذا وبالله التوفيق. نمر على الكتب سريعا، أدل ما في تعرف مواطنها ولو تبدأ في ذهن. هذا ما ذكرته وهو للعلامة نشوان حميري، وإذا قرأت ترجمته تقول كيف ألف هذا الكتاب في ترجمته؟ إيش ترجمته؟ يعني حروب ومشاكل وخلافيات، ثم المادة العلمية التي فيه مصادرها، يعني مصادرها فيها عوز شديد جدا، بس يدلك على تمكن عنده. لا كان يعني بينه وبينهم خصامات بين الدولة الجديدة، فهيك لا هو كان عندنا في رأس عادة ودفن في حيدان، انتقل للصدر يعني كله كان صاحب صولة وجولة بالقلم وإيش ونعم والقلم والسيف. والقلم ما شاء الله عندك، يعني ما شاء الله كتاب، هذا كتاب من أجمل وأفضل الكتب يعني في اللغة، وهو يعتبر موسوعة يعني فخر لأهل اليمن. هذا تاج العروس طبعا، الصحاح الجوهري من أجود الكتب، ومختصرها إيش مختار الصحاح للرازي. وهذا الكتاب مختار الصحاح قال شيخنا مقبل كان الشيخ الشنقيطي ما يدخل إلا وهو معه هكذا في يده مرافق له، ولذلك كان في حلقة شيخنا ما يفارقنا عند نسخ كبيرة وصغيرة، وأخذنا نسخ صغيرة ليش؟ أي كلمة انظر ما معنى كذا وخلاص على الاستمرار، لأن اللغة مهمة في هذا الجانب. العين ومعجم المقاييس ولسان العرب وتهذيب اللغة هناك، والمخصص لابن سيدة، وهذا العين إلى آخره، ولسان العرب طبعا بارك الله فيكم. هناك كتاب المصباح المنير وهو خاص بكتاب الرافعي الكبير، كتاب الرافعي الكبير نعم موجود هنا عندنا مجلد واحد، هو طبع في أكثر من مجلد لكن هنا عندنا نسخة في مجلد واحد. هذا هو، هذا مصباح المنير يعتبر من كتب المعاجم اللغوية المتعلقة بكتب الفقه، الألفاظ الفقهية الألفاظ الفكية. وقد أخبرتكم أننا هناك أيضا كتب فيها وأشرت لكم إليها إن شاء الله نمر عليها سريعا. كتب الكتب هذا كشف الظنون، طيب، مصنف على الفنون، أسماء الكتب وأسماء المؤلفين وأسماء المؤلفين. طيب هناك بارك الله فيك كتاب صديق حسن خان أيضا من الكتب المشهورة، وهكذا المعجم الفهرس للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أيضا فهرس الفهارس للكتاني، هذا كله في فهارس الكتب، في فهارس الكتب، الفهرس لابن النديم، الفهرس لابن النديم. وأما المخطوطات فنحن عندنا فهارس المخطوطات قليلة، هذا موضعها هنا، موضعها في آخر هذا المكان. المعجم، فالمعجم للمصنفات، المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف فقط، المؤلفات التي في الحديث النبوي خاصة. وهذا الكتاب الذي أشرنا لكم سابقا للحبشي، معجم الموضوعات المطروقة من أنفس، يعني كتاب جيد، كتاب جيد ما يتعلق بكتب الخطب. وكما ذكرنا لكم أنها مفهرسة، يعني وفيها يعني هناك الكتب الأخرى خاصة المواعظ والنظرية، هذه الفقهية، موسوعة الكتب الفقهية، قواعد ابن الملقن كما ترى، هذا حنفي، هذا القواعد والضوابط من كتب القيم وهو كتاب نفيس، أيضا قواعد الأحكام لمن؟ للعلامة الذي هو العز بن عبد السلام، ها؟ العز بن عبد السلام، يعني قواعد الأحكام في مصالح الأنام من أنفس ما ألف في هذا الباب، إلا أنه صالح، يعني غاية أن يكون للمطالعة، يطالعه طالب العلم، يطالع طالب العلم، أين موضعه؟ في مجلدين، معنا طبعة جديدة في مجلدين. نعم، كنت أريد أن أريكم هذا كتاب نفيس، ما ذكرت لكم أثناء الشرح هذا القواعد، لا مش هذا، لا هذا كتاب آخر، طيب صح إن شاء الله، هو هذا في طبعة جديدة كنت أريد أريكم القواعد، القواعد الآن الفقه الأحكام بس سموها أنا القواعد الإسلامية، هذا الحافظ رجب، لا هناك، أريد أريد أريد أريد هذا الكتاب، هذا هو القواعد الكبرى، هذا هو الموسم قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز ابن عبد السلام، من أفضل كتب يعني في هذا الباب، وكتاب نفيس، وكتاب نفيس. طيب كتاب القواعد الحافظ رجب هناك، طيب، والقواعد الحصني، وهناك موسوعة القواعد الفقهية في 13 مجلدا، قلت في 10 مجلدات كما ترى، في 13 مجلدا. نعم قواعد ابن رجب هذا تعليقات للشيخ ابن عثيمين عليها، هي تعليقات، تعليقات في مواطن ولم يعني يكمل ذلك، ولم يفك جميع الألفاظ. الزرقشي المنصور في القواعد كما أخبرناكم، الموافقة للشاطبي في هذا الموطن، هذا أمس خدناه، بقي معنا الألفاظ، انتهينا من هذا. طبعا هناك قواعد خاصة، مثلا بعض القواعد فيها مؤلف مفرد، مؤلف مفرد، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذا مؤلف ايش؟ مفرد. المشقة تجرب التجديد في مجلد مفرد، وهكذا تجد بعض القواعد لا سيما القواعد الكبرى يعني فيها مؤلفات مفردة. هناك من جمع القواعد الكبرى فجعلها ايش؟ في كتاب مفرد، مثل السدلان جمع القواعد الكبرى، وكذلك غيره من أهل العلم جعلوها يعني مؤلفات في القواعد الكبرى خاصة، في القواعد الكبرى خاصة، وهي مطروقة ضمن القواعد هذه كلها، ابن النجيم، السيوطي وما إلى ذلك ذكروها. هذا فيما يتعلق بالقواعد. أيضا من كتب النفيسة كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى المسمى القواعد النورانية، القواعد النورانية، هذا كتاب ينبغي لطالب العلم أن يطالعه. إيش موجود؟ نعم القواعد النورانية هذا، وله طبعة أخرى. طيب حفظكم الله، قلت لكم هناك الألفاظ الغريبة في كتب الفقه، ذكرنا في كتب الشافعية إيش؟ المصباح المنير. طيب عندنا في كتب الأحناف هذا كتاب النسفي رحمه الله، طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية. طيب عندنا أيضا المعرف في ترتيب المعرب، هذا أيضا معجم لغوي فقهي، الفاظ الفقهية. عندنا هنا موسوعة هناك أنيس الساري ما هو عندنا أنيس الساري ليس ها إنه لا موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين لرفيق العجم، هذا كتاب جيد. معجم المصطلحات ألفاظ الفقهاء، ألفاظ الفقه الإسلامي، هذا أيضا نفيس. بس هناك كتاب اسمه أنيس الفقهاء لم يوجد، إن شاء الله نطلبه وبالله التوفيق. هذا كتب المقاصد، كتب المقاصد. وبهذا انتهينا المجلات، هذه المجلات والإجماعات، أو الإجماعات هذه أحسن. انتظر انتظر، الإجماعات هنا مرة واحدة. أنيس الفقهاء، هذا أنيس الفقهاء، لا في أحد في عدد مجلد. أنيس الفقهاء كتاب كبير، هذا كتاب أنيس الفقهاء مختصر مجلد. انتظروا معي كتب الإجماعات هذه، وهذه الموسوعة التي قلنا لكم في عشرة، يعني الآن خرج منها العشرة مجلدات، وما زالت أيضا في البقية تابعة لها. وكتب الإجماعات كثيرة، يعني كما أشرنا لكم، لكن أعطيناكم أصولها. أي نعم، إيه مسمعات. أيضا هناك الإجماعات لابن عبد البر، دراسة العبادات منها ما شاء الله نفيس ومفيد. انتهينا إلى هنا يا رجال. نعم، هنا المجلات، هذه مجلة الحكمة بلغت يعني هنا إلى 51، وعندك هذه مجلة الحكمة، هذه مجلة البحوث الإسلامية التي شارك فيها الشيخ بن باز في حياته وعلماء المملكة، وهذا فارسها الذي أشرناه لكم. قلنا لكم بعد كل خمس مجلدات في فارس في هذا. طيب المجلة البحوث البحوث مجلة الشريعة والدراسة الإسلامية هذه، وهي مفيدة جدا، وقد تجاوزت السبعين مجلدا. طيب مجلة الأصالة أيضا، مجلة الإصلاح فيها فوائد هذه، فهمت؟ ومجلة الأصالة أيضا فيها شيء فوائد طيبة. أيضا مما ينبغي أن يكون عند الطالب مجلة مجمع الفكر الإسلامي، هذا نسيت أذكره لكم، مجلة مجمع الفكر الإسلامي، القرارات التي يعني تنشأ في هذا المجمع، وهي قرارات نفيسة والحمد لله معتمدة عند أهل العلم في النقاش والترجيح. المجلة التي تتعلق بالعقيدة مجلة الدراسة العقدية، مجلة الدراسة العقدية، وهو كتاب نفيس. أخبرتكم بالنسبة لي أنا مررت على عوامل كلها من أجل نستفيد نفيد أنفسنا في ذلك. هناك بحث خاص في مسألة معينة في كذا، مجلة البيان قد أخبرتكم ما اطلعت على شيء منها حتى أتحدث عنها جملة وتفصيلا. وبالله التوفيق، وأقول لكم وفقكم الله، واستعملنا الله وإياكم في طاعته، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وإن شاء الله تكون هذه يعني هذه مجرد شذرات ولفتات، إن شاء الله تكون لكم فاتحة خير ومفتاح يعني إلى الأمام في البحث والتأليف، ونفع أنفسنا أولا ثم نفع الإسلام ثانيا. والذي دعاني إلى هذا تدريس البحث على هذا الوجه، لأنه يعني كما ترون قد درسنا عدة مرات، وحال حسب نظري أن يكون طالب عنده إلمام بالمفاتيح، إلمام بالمفاتيح تعينه على البحث المسائل والنظر فيها. والكتاب الملزمة بين أيديكم للاستفادة منها، وبالله التوفيق. لا لا يعني ما في مانع، الحمد لله يواصل مع الإخوة ويستفيد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. والذي أصلا الذي يريد عنده رغبة في البحث ما يحتاج إلى فاتح يسيره، هو ينطلق بنفسه، فهمت؟ لكن الاستفادة من الإخوة ومواصلة الدراسة معهم أمر طيب، نفعنا الله وإياكم وإياهم، والحمد لله رب العالمين.